أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أما الذين سعدوا ففي الجنة هم فيها خالدون. دعاء الليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك. يا مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل، يا عليم يا حكيم يا رب الأرباب وسيد السادات، لا إله إلا أنت يا أقرب إلي من حبل الوريد. يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب الشك عني، وترضيني بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار الحريق، وارزقنا فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلى الله عليه وعليهم. هذا دعاء ليلة التاسع والعشرين، وبما أنه لا ندري غدا يرى الهلال أو لا يرى، فلذا الليلة نقرأ أيضا دعاء ليلة الثلاثين. قربة من الله تعالى بقصد رجاء المطلوبية، الحمد لله لا شريك له، الحمد لله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وكما هو أهله، يا قدوس يا نور الله، يا قدوس يا نور يا نور القدس، يا سبوح يا منتهى التسبيح، يا رحمن يا فاعل الرحمة، يا الله يا عليم يا كبير، يا الله يا لطيف يا جليل، يا الله يا سميع يا بصير، يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء، أسألك أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأن تجعل اسمي في السعداء، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين وإساتي مغفورة، وأنت بلي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا يذهب الشك عني وترضيني بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلى الله عليه وعليهم صلوات. نحمد الله ونشكره على توفيقه وتسديده ولطفه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونحن في وداع شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الفضيل العظيم، غرة الشهور أفضل الشهور، ساعاته أفضل الساعات، أيامه أفضل الأيام، قد انتهى. الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يبكي ويبكي في وداع شهر رمضان في الصحيفة السجادية، يودع كوداع حبيب لحبيبه، ساعة فراق ساعة وداع صعب جدا بين الأحباء، إذا واحد يفارق حبيبه جدا يتألم، ولا يدري أنه في السنة القابلة يتوفق أن يرى حبيبه مرة أخرى، أو أنه يأتيه الموت بغتة والقاب صندوق العمل، فلذا يودع الحبيب وهو لا يدري، لكن يأمل ويسأل ربه أن يوفقه ويسعده ليرى الحبيب مرة أخرى، وأن لا يكون هذا شهر رمضان آخر شهر رمضان من عمرنا وحياتنا. وكذلك ورد دعاء الوداع في مثل هذه الليلة، وكذلك غد ليلة غد، دعاء وداع شهر رمضان آخر مفاتيح الجنان. أيضا أمتنا عليه الصلاة والسلام في ضمن الدعاء يذكرون عظمة هذا الشهر، وأنه كيف الإنسان يربي نفسه في هذا الشهر المبارك، ولا يجعل الشهر فقط للعبادة وحسب، بل الشهر إنما يكون أرضية للانطلاق. خلي أبين هذا الموضوع بالمثال، الصاروخ لما يطلق من الأرض إلى عنان السماء أكفت قاعدة، من تلك القاعدة يزودون الصاروخ بالوقود النارية، ثم بعد ذلك ساعة الصفر شوف ينطلق الصاروخ من تلك القاعدة إلى السماء. شهر رمضان أيام العبادة، مكان العبادة، زمان العبادة، زمان خاص أكو العبادة، هذه إنما هي في الواقع أرضية لانطلاق عروج الإنسان. الصلاة معراج المؤمن، الصوم معراج المؤمن، الحج معراج المؤمن، كل العبادات خدمة الناس لله إذا كان معراج المؤمن، خدمة العيال كان معراج المؤمن، كلما يقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وبقصد العبادة يعبد الطريق، يعبد العبادة معنى تعبيد الطريق، سيكون معراجا له، فالإنسان يعرج إلى ربه. لذا شهر رمضان مع الأسف البعض يصور أنه العبادة كأنما منحصرة تلاوة القرآن، صحيح آية في شهر رمضان تعادل ختمة القرآن في غير شهر رمضان، ولكن هذا لا يعني على أنه التلاوة فقط في شهر رمضان، أو أنه العبادات والتوجه وصلاة الليل وما شابه إنما يكون في شهر رمضان. لا، شهر رمضان مدرسة تربوية، الإنسان يربي نفسه 30 يوم حتى أنه خلال 11 شهر آخر إلى السنة القابل هو عنده شحنة طاقة. شلون هذا الجوال الموبايل الباتري ماله يخلص، يحتاج إلى طاقة، يحتاج إلى شحنة. كذلك الإنسان يحتاج إلى طاقة. فشهر رمضان شهر الطاقة النورية. في العشر الأواخر من شهر رمضان من خلال هذه الأدعية اللي قرناها تركيز خاص على السعادة، أنه إلهي اجعل اسمي في السعادة، اجعل اسمي في السعادة. والذي يترتب على ذلك من خلال هذا الدعاء بالخصوص 14 شيء يترتب على السعادة. لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء. أنا عبد ذليل، أنا عبد حقير، أنا عبد مسكين مستكين، لا يملك نفسي نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا، أنت الرب الكبير العظيم. لك الأسماء الحسنى، صاحب الكبرياء أنت، صاحب الجلال أنت. لكن إلهي أسألك أن تكتب اسمي في السعادة، أكون سعيد، أكون سعيد في حياتي وبعد مماتي. بعد مماتي أدري السعادة ما هي، أما الذين سعدوا ففي الجنة، أدري السعادة الجنة. في حياتي، في حياتي الأعمال التي توجب لي السعادة وفقني إليها، العوامل التي توجب لي الشقاء ابعدني عنها، اجتنبها. إذا كان حب الدنيا رأس كل خطيئة، إلهي أخرج حب الدنيا من قلبي كما فعلت بالصالحين. إذا كان آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرياسة، إلهي أخرج حب الرياسة من قلبي كما فعلت بالصديقين. هاي كلها بالدنيا، غير مكان ما حصلها، الدنيا حصريا. لذا في هذه الدنيا أنا لازم أصل إلى مرحلة من القرب من الله سبحانه وتعالى، أكون وليا له. ولي عندما الإنسان يركب مع شخص آخر على فرس مثلا ولا يكون بينهما فاصل ليس من جنسهما يسمى ولي. مثلا زيد يركب خلف عامر على فرس لم يكن فاصل بينهما بحيث أكون مماسة بينهما، يقال زيد ولي عامر في ركوبه، في ركوب الفرس وليه. فالولاية لله سبحانه وتعالى يعني مماسة، مماسة من القرب من أسماء الله من صفات الله تجليات إلهية. طبعا بالذات لا، الإنسان لا يمكن يماس عن ذات الله سبحانه وتعالى، لأنه ما لا نعلم ما هو إلا هو، ليس مماسة ذاتية، إنما هي تجليات أسماء الله وصفات الله في الإنسان. فالإنسان يقرب من ربه، يقرب يقرب حتى الله يتجلى فيه، وكأنما ماك واسطة بينه وبين الله، مماسة كأنما بينهما، فيكون وليا. فإذا كان ولي الله عند ذلك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا إنما يحصل الإنسان عليه بالسعادة. أنا متى أكون ولي لله سبحانه وتعالى؟ عندما أكون سعيدا. متى أكون سعيدا؟ عندما أدخل الجنة. متى أدخل الجنة؟ عندما أكون مؤمنا أعمل الصالحات، يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. أركان السعادة في سورة والعصر، كل هذا عندما تتحقق أكون سعيدا. واحدة من الأشياء اللي تضمن لي السعادة الدعاء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاكم. لذا دائما دائما أطلب من ربك من الليلة إن شاء الله في صلاتك في قنوتك، قل إلهي اكتبني في السعادة. واحدة من أدعية القنوت، إلهي اكتبني في السعادة، لأنه إذا كتبت في السعادة بعد حلت كل شيء، ما عندك هم وغم. حتى ولو كان الإنسان مبتلى بكل مصائب ومشاكل ومتاعب الدنيا، مو مهم، الدنيا إنما هي أيام قليلة، صبروا أياما قليلة أعقبتهم راحة طويلة. الدنيا مو مهم كم يوم وتنتهي، سنين 10 سنين 20 سنة 30 سنة مو أكثر بالنسبة لنا. الحضور الآن بعد 80 سنة من عندنا موجود، بعد لا 50 سنة حتى الشباب أكثرنا كلها يكون آخر الزمان، أعمار أمتي في آخر الزمان بين 60 و70، بس أخو أقل من 60 و70 بين 50. هاي السكتات القلبية والجلطات القلبية والأمراض اللي يبتلى بها الإنسان سرعان ما يقال فلان مات راح إلى رحمة الله. فلذا اكتبني في السعداء. يترتب على ذلك في هذه الأدعية بالخصوص، وهذه الأدعية كلها تكررت لكن بدايتها بأسماء الله الحسنى. وسبحان الله، أهل التحقيق والتدقيق ومن عنده خبرة في الأدعية أنه يقرأ الأدعية يشوف مقدماتها تختلف. الليلة الليلة 21 يا طالق الإصباح بدأ بفلق الصبح، ثم الليلة وراها بالليل بدأ، ثم الليلة وراها بالليل والنهار بدأ، هكذا كل ليلة يختلف المقدمات. هذا اختلاف إلى سر أسرار الله في هذه الاختلافات، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا عبثا، والأئمة عليهم الصلاة والسلام لم يقولوا شيئا بدون بلاغة وفصاحة، بها حكمة بها بلاغة بها السر. أنه ليش هاي العبارة تتكرر؟ الموضوع المطلوب واحد، المطلوب يا الله يا الله يا الله، منا يبدأ إلى آخر دعاء المطلوب واحد في كل الليالي العشر الأواخر، يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى الأمثال العليا الكبرياء والآلاء، أكتب اسمي في السعداء وروحي مع الشهداء إلى آخر ما يطلب. فالطلبات كلها متكررة لكن مقدماتها مختلفة، هذا الاختلاف في المقدمات. انظروا بالنسبة إلى هالليلة، المقدمة تقول يا مكور الليل على النهار، تكوير تبديل، ومكور النهار على الليل، يا عليم يا حكيم، يفعل ذلك عن علم، يفعل ذلك عن حكمة، تكوير الليل تكوير النهار كله عن حكمة وعلم. يا رب الأرباب، أرباب يختلفون، أرباب المتفرقون، كل شيء له رب، كل نوع له رب، رب نوع الإنسان، رب نوع الأسد، رب نوع البقر، كل يقال أنواع له رب. فحينئذ رب الأرباب هو الله سبحانه وتعالى، علة العلة نور الأنوار. فيا رب الأرباب، يا سيد السادات، أكو سادة سيادتهم بسيادة الله سبحانه وتعالى، ولكن سيد السادات هو الله جل جلاله. لا إله إلا أنت، توحيد لا إله إلا أنت، يا أقرب إلي من حبل الوريد، الله سبحانه وتعالى أقرب إلي من حبل الوريد. الحبل الوريد الذي إذا قطع يموت الإنسان، فالله أقرب إلي من حبل الوريد، يا الله يا الله يا الله إلى آخر الدعاء. هاي المقدمة. مقدمة باكر 30 يختلف، باكر باعتبار ختمة الأيام شهر رمضان ليالي رمضان، وهاي الأدعية ختمة. بالختم الإنسان شو يسوي؟ يشكر ربه ويحمد الله، الحمد لله وخير قضت. طبيعتين من باب تناسب الحكم والموضوع، عند العلماء يقال تناسب الحكم والموضوع. البلاغة تقول في الليل الآخر باكر الحمد لله، يبدأ بالحمد لا شريك له، يبدأ بالحمد والتوحيد، حمد الله وتوحيد الله لا شريك له، الحمد لله لا شريك له، الحمد لله كما ينبغي لكرم وجهه. يعني أنا مهما أحمد الله أنا لا شيء، أنا صفر، أنا لا شيء، نقطة أنا في مقابل بحر الحمد لله. لذا كما هو يستحق لكرم وجهه، أنا ما أدري، علمه عند ربي، فأحمده كما هو يستحق، كما ينبغي لكرم وجهه، وهو أكرم الأكرمين. وعز جلاله، كرم وجهه جمال، عز جلاله جلال، صفات الجمالية وصفات الكمالية، وعز جلاله وكما هو أهله، الله أهل الحمد والشكر، هذا غاية الحمد والشكر. إذا قلت الحمد لله كما أهله مستحقه، الشكر لله كما أهله مستحقه، هذا غاية الشكر والحمد في الحديث الشريف. فلذا غدا آخر ليلة الإنسان يدعو ويحمد الله حمدا تاما، كل الحمد، إنما كما هو أهل ومستحقه. يا قدوس يا قدوس، شنو النسبة؟ أنا بنظري هالشكل يأتي أنه كلمة يا قدوس، الله قدوس من أسماء الله، لماذا هنا جاءت هذه الكلمة المباركة وهذا الاسم العظيم من أسماء الحسنى يا قدوس يا سبوح؟ لأنه شهر رمضان شهر الطهارة، شهر التنزيه، شهر القدسية، شهر مقدس، فأنت تقدست بشهر رمضان، فصارت عندك نوع من الشفافية، نوع من الطهارة، فصار أكو بينك وبين رب العالمين كأنما أكو ارتباط تنزيهي، ارتباط سبوحي. لذا عندما تريد أن تذكره هنا تذكره بكلمة الذي يتناسب مع حالك، طبعا إذا حالك كان حال طاهر مطهر في شهر رمضان، إذا واقعا في شهر رمضان حصلت لنا هذه الطهارة، الإنسان عندما يقول يا قدوس يتجلى القدوس الإلهي في نفسه، يحس أنه أكفى الشفافية، أكفى الطهارة، فتنزاه الله سبوح قدوس، سبوح يعني منزع عن القبائح، يحس أنه ما عنده قبيح. ليش؟ لأنه الشهر كامل صام، صام نهاره وقام ليله، صام بطنه وفرجه أولا، صام لسانه ثانيا، صام فكره ثالثا، هاي المراتب الصوم كلها راعاها. فمثل هذا الصائم وهو لي من أولياء الله، مثل هذا الصائم بلا شك يحس نوع من القدوسية والسبوحية في نفسه، نوع من الطهارة والنزاهة، شفافية. لذا وحقك في شهر رمضان، كما أنه القرآن لكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان، تتفتح علوم القرآن في شهر رمضان لأولياء الله. كثير من المطالب العلمية في شهر رمضان تتفتح للعلماء الأعلام، لأنه ربيع القرآن شهر رمضان. كذلك المنامات الصالحة الشفافة تقع في شهر رمضان، أولياء الله يرون المنامات الصالحة الشفافة اللي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى وتشير إليهم بتنذير وتبشير، لأن المنام إما أن يكون مبشر أو منذر. هذه كلها تقع في شهر رمضان لأنه سعد في نوع من القدسية، وهذا ما مختص بأهل العلم، لا حتى الرجال عامي، نساء رجال مؤمنين ومؤمنات، هذه عامة. ربما قروي يشوف في شهر رمضان التزم، وإذا الله سبحانه وتعالى يفتح عليه أبواب العلم والمعرفة، أبواب الشفافية، أبواب القدوسية، أبواب النور. لذا يقول يا قدوس يا نور، لأنه أصبح إنسان نوراني بشهر رمضان. لذا آخر ليلة يريد النتيجة، أنه آخر ليلة مقدماتي النتيجة تابعة للمقدمات. أنا مقدماتي كانت قدوسية، طهارة، تزكية، تهذيب نفس، تربية في شهر رمضان. لذا مقدماتي كانت كلها تربية قدوسية سبوحية، كلها نورية. فأعطي النتيجة في آخر ليلة باكر، أنه عندما أقرأ هذا الدعاء أقول يا قدوس يا نور، يا نور القدس، واليوم كان يوم القدس سبحان الله، يا نور القدس. هو القدس بنورية، وهذه النورية منورها الله نور السماوات والأرض، الله منور النور. فيا نور القدس، إذن كله يحتاج إلى تأملات، تفكر وتعمق، وخلفية ثقافية علمية إيمانية عرفانية عقائدية أخلاقية. يلا الإنسان يقف على جزء من أجزاء هذا العلم ومن أجزاء هذه المعرفة. يا نور القدس، يا سبوح، سبوح مثل القدوس، قداسة سبوحية، سبوحية نزاهة، قداسة نزاهة، لكن اختلاف بين القداسة والسبوحية كما هو عند أهله. يا منتهى التسبيح، منتهى السبوحية الله سبحانه وتعالى، منتهى الطهارة، الله هو الطاهر، طاهر بذاته، في ذاته، لذاته، من ذاته، طاهر ومطهر سبحانه وتعالى، قدوس سبوح. يا منتهى التسبيح، يا رحمن، يا فاعل الرحمة، هم رحمن هم يفعل الرحمة، يلقي الرحمة في قلوب الرحماء، في قلوب المؤمنين والمؤمنات. يا فاعل الرحمة، يا الله، يا الله، يا الله، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء، أسألك أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأن تجعل اسمي في السعداء، أن تجعل اسمي في السعداء، سعادة وما أدراك ما السعادة. ثم الطلبات اللي وراها نتيجة السعادة في حياتي وفي آخرتي، أنه تجعل روحي مع الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، إحساني، أعمال الصالحة كلها شهر رمضان، خدماتي، تلاوتي، ما أدري إطعامي، سويت في شهر رمضان كلها صغيرة وكبيرة، اجعلها في عليين، كتاب الأبرار في العليين عند الملائكة المقربين، فاجعل إحساني في عليين، وإساءتي الذنوب اللي مسويها مغفورة بعد اخرها كلها، طاهر مطهر. وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، هذا يحتاج إلى بيان، وإيمانا يذهب الشك عني، خلي أوصل للأخير، أدي نقطة هنا مهمة، وترضيني بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار الحريق، نار الله المؤصدة تطلع على الأفئدة، حريق تحرق، كلما نضجت جلودهم من الحرق بدلناهم جلودا أخرى، يسود يحترق يصير أسود، نبدل جلده مرة أخرى. لذا أستعيذ بالله من النار الحريق في كل ليلة عشر الأواخر. النقطة المهمة، وارزقني فيها ذكرك في هذه الليلة، أذكر الله وشكرك، أشكر الله سبحانه وتعالى، والرغبة إليك أرغب إليه، والإنابة أرجع إليه، والتوبة أتوب. النقطة المهمة، والتوفيق لما وفقت له. إلهي توفقت النبي، أعظم الناس الذين وفقوا في حياتهم في كل أدوار حياتهم المعنوية والمادية عوالم الملكوتية والملكية كلها كلها من القوس النزولي إلى القوس السعودي كلها كلها أعظمهم توفيقا الرسول أعظم أهل البيت، أكبرهم توفيقا الرسول أعظم أهل البيت، أجملهم توفيقا الرسول أكرم أهل البيت. لذا أريد هذا التوفيق، مو توفيق تاجر يتوفق بتجارته، لا، مو توفيق عالم يتوفق بعلمه، مو توفيق مؤلف يتوفق بتأليفاته، مو توفيق شاعر يتوفق بشعره، مو توفيق ما أدري كريم يتوفق بكلمه وما شابه، لا لا لا لا، توفيق النبي وآل النبي أريده. سيرتهم حياتهم شلون كانوا موفقين في حياتهم، أنا توفيق النبي وآل أريده. شوف الهمة العالية للمؤمن في شهر رمضان، احنا ما ملتفتين، ها عايش نقرا الدعاء ونمشي ما ندري بالموضوع، والله يقول له اخر حاجه اللي اطلبها، اخر حاجه في اخر ليله من شهر رمضان، اخر حاجه هي والتوفيق. طبعا قبلها طالب من ربي 9 ليالي 10 ليالي طلبنا هذه الحاجه، والتوفيق لما وفقت له محمدا. هذه يوم العيد هم نطلبها من الله، يوم العيد صلاه العيد بالقنوت نفس الحاجه نطلبها من الله، أن ما وفقت له النبي وآل النبي، وإني أعوذ بك مما استعاذ به النبي وآل النبي. لذا والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين، صلوا على محمد وآل محمد. زين، نحن وإياكم الآن بعد الليلة وباكر إن شاء الله، شوف بعدين شلون نصير الله أعلم، بس الليلة نكون في رحاب السعيد والسعادة من خلال أمير المؤمنين وحفيده يعسوب الدين قائد القر المحجل علم الأولين والآخر عند أمير المؤمنين. فديوم الرواية تكرارا ناقلها أنه الخضر عليه الصلاة والسلام وموسى عليه الصلاة والسلام كانوا يمشون على ساحل البحر، وإذا بيجا عصفور أخذ من البحر قطرة ماء ثم وضعها في يد موسى وطار العصفور، فموسى ما يدري، سأله الخضر، الخضر عنده هذا العلم، علم خاص هذا، الخضر كان عنده من هذا العلم، علم عرفاني، قال له أخي خضر ماذا يريد أن يقول لنا العصفور؟ شو يقول؟ قال يريد أن يقول لنا أنه سيأتي سيد الأوصياء لخاتم الأنبياء في آخر الزمان، نبي آخر الزمان سيأتي، وسيد الأوصياء أوصياء الاثنى عشر سيدهم أمير المؤمنين، لو جمع علم الأولين والآخرين في مقابل علمه لكان مثل قطرة في مقابل البحر الذي أخذه الله سبحانه. وهذا ما قال الإمام الصادق أيضا روح الفداه، قال ما أخبر الخضر موسى بالقضية اللي جرت عليهما 3 قضايا اللي صارت، غرق السفينة وقتل الولد وبناء الجدار، قال لو كنت معهم لأخبرتهم أكثر من ذلك، أخبر بما لم يدر الخضر. ثم قال علم الأنبياء في مقابل علمنا، طبعا هذا بإذن من الله سبحانه وتعالى، الله أعطاهم هذا العلم لأنهم حجة الحجج، هم حجة الله على الخلائق من الأولين والآخرين. قال علم الأولين والآخرين في مقابل علمنا مثل الذبابة اللي تضع جناحها في البحر وتأخذ رشفة ماء، فعلم الأولين والآخرين مثل رشفة ماء من البحر في مقابل علمنا، فعلم أمير المؤمنين علم الأولين والآخرين. كل هذا العلم من رسول الله، لأنه علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب، 1000000 علم. اللهم من عند علم من الله سبحانه وتعالى، إذن كله يرجع إلى الله. علم أمير المؤمنين في مقابل علم الله لا شيء، صفر، لأنه علم الله بلا نهاية، علم أمير المؤمنين نهاية وكل شيء فيه نهاية، في مقابل لا نهاية صفر. عند علماء الرياضيين، عند علماء الرياضيين كل عدد مليار اكتب 1 مليار 0 خلي قدامه، في مقابل عدد، في مقابل علامة ورمز إلا نهاية، وهو عبارة عن 8 الإنجليزي إذا كتبه على شكل أفقي، إنجليزي عمودي إذا كتب على شكل أفقي، فيصير علامة لا نهاية. يقال كل عدد في مقابل هذا العلامة لا شيء، صفر. ليش تقول مليارد في مقابل لا نهاية يعد صفر لا شيء؟ لأن هذا لا نهاية، يعني قطرة بحار وهذا قطرة مثل هالشكل لا تشبه، بل أصلا لا يقاس بين القطرة والبحر وبين لا نهاية. فلذا علم أمير المؤمنين، علم رسول الله في مقابل علم الله لا شيء، لا يقاس بالله أحد. ولكن نزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم. علم الأولين والآخرين في مقابل علم رسول الله لا شيء، لأنه لا يقاس بنا أحد. في عالم الإمكان لا يقاس بنا أحد، كما أن الله في عالم الوجوب واجب الوجود لذاته لا يقاس به أحد. هؤلاء مظهر لا يقاس به أحد، مظهر هذا الاسم المبارك وهذه الصفة المباركة محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام. لذا نرى أمير المؤمنين ماذا يقول في السعادة. تقريبا ما يقارب 30 رواية أن في هذا الكتاب القديم كما ذكرت لكم قبل 36 سنة قبل كتبت هذا الكتاب، ولم أطالعه إلا العشر الأواخر في شهر رمضان لهذا الموضوع، قلت خلي أطالع ما كتبته في أيام شبابي، فرأيت لا بأس به أنه أنا جامع الروايات لرسول الله على حدة، لأمير المؤمنين على حدة، للإمام الباقر، الإمام الصادق، كل واحد على حدة حدة جامع الروايات. طبعا الآن التأليف كلش سهل، الآن التأليف كلش سهل، لأنه تكتب مثلا الإمام الباقر والسعادة يطلع لك كل الروايات اللي موجودة سعادة على الإمام الباقر، كلش سهل، ربما خلال 24 ساعة كل الروايات أنا أكتبها لك، ما بيه شيء. أما زمان السابق 36 سنة كلش كان صعب، يعني كان أطالع الكتب، عدة كتب لازم، عن 50 كتاب تقريبا، يلا تستخرج منها الأحاديث اللي تكون في موضوع مثلا كالسعادة والسعيد وما شابه ذلك. لذا أعتز بما كتبته بالنسبة لي، وأشكر ربي أنه في أيام شبابي الحمد لله اللي كتبت هذا، حيث أنه جمعت كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أمير المؤمنين روح الفداء يقول البحار المجلد الخامس صفحة 155 بإسناد عن كتب علل الشرائع عن مولانا أمير المؤمنين صلى الله عليه قال. هاي الرواية ما راح أشرحها لأنه رواية تتعلق بعلم الكلام، وأنا وعدت الإخوان أنه في ليلة من الليالي إن شاء الله أطرح هذا الموضوع العميق، العميق الكلامي، موضوع كلامي عميق جدا وخطر، يعني يحتاج إلى مقدمات حتى يتبين أصل الموضوع. لذا أقرأ الرواية فقط، وإن شاء الله إذا وفقت في المستقبل نكمل هذا الموضوع مع تحقيق وتدقيق إن شاء الله. عن علل الشرائع عن أمير المؤمنين قال تعتلج النطفتان. هاي ربما رواية ما سامعية بس حلوة. النطفتان نطفة الرجل ونطفة المرأة عند الحمل، عند الحام تعتلج، يعني ذولا البويضة مع المنوي بالنسبة للرجل على كل حال سويت إلى مصطلح نسيته. فهذا عندما تدخل البيضة، البيضة تكون عاشقة فتأخذ، فذولا بالملايين المنويات الرجل بالملايين لما يدخل الرحم، واحد من هؤلاء الملايين المنوية إنما يكون يعشق البيضة ويدخل في البيضة ويتعاشقان ويتعلق أحدهما بالآخر، عند ذلك تكون العلقة. فلذا يقول تعتلج النطفتان في الرحم فأيتهما كانت أكثر جاءت تشبهها. حلوة هاي. فإن كانت نطفة المرأة أكثر، بيضة المرأة أكثر، جاءت تشبه هاي النطفة المعلقة في الرحم، جاءت تشبه أخواله. لذا أشوف الولد يشبه أخواله، هذا يدل على أنه ماء المرأة كانت أكثر من ماء الرجل عند التعلق. وإن كانت نطفة الرجل أكثر جاءت تشبه أعمامه، يشبه أعمامه. وقال تحول النطفة في الرحم، يعني تبقى النطفة في الرحم 40 يوما. فمن أراد، مهم، فمن أراد أن يدعو الله عز وجل ففي تلك 40، إذا في تدعو لأولادك وهو جنين في 40 يوم ادعو له. طبعا خلت أذكركم في الموضوع وجربته تكرارا. عندنا من يريد الولد، هاي تفيد لي، عندهم الآن مثلا نساء حوامل قبل 4 أشهر، قبل 4 أشهر ويريد يكون الحمل ولد، يضع الزوج أو محرم يده على جانب الأيمن من بطن المرأة الحامل، ثم يقرأ آية الكرسي، ثم يقول سميته محمدا فإنه يتحول، اللهم صل على محمد، فإنه يتحول، يعني الله سبحانه وتعالى بتلك الحالة بعدها ما مكتوب ذكر أو أنثى، فيجعله ذكرا ببركة آية الكرسي وبركة هذا الاسم المبارك، اسم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه من المجربات وحديث عندنا أيضا. فيقول وقال تحول النطفة في الرحم 40 يوما، فمن أراد أن يدعو الله عز وجل ففي تلك 40 قبل أن تخلق، ثم يبعث الله عز وجل ملك، ملك الأرحام، ثم يبعث الله عز وجل ملك الأرحام فيأخذها، يأخذ هذه النطفة فيصعد بها إلى الله عز وجل، فيقف منه ما شاء الله، يقف عند الله سبحانه وتعالى فيقول: إلهي، هذا ملك الأرحام يقول: إلهي، هذه النطفة أشقي أو سعيد؟ أكد بشقي أو أكد بسعيد؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم بمستقبله أن هذا بمستقبله سيكون سعيدا لأنه يختار طريق السعداء، هذا بالمستقبل يكون شقيا لأنه باختياره سيختار طريق الضلال والشهوات والغرائز والكفر والشرك والنفاق وكل الذي يكون سبب لشقائه باختياره. لذا يقول له: إلهي، هذا المستقبل شنو؟ أنت أعلم بمستقبله، احنا عندنا مجهول، فالآن أكد بأكد سعيد لو شقي، أشقي أو سعيد؟ فيحل عز وجل من ذلك ما يشاء. الله بعد شيء يشاء يكتب له، يعني ما يعلمه يكتب له، ويكتب الملك، الملك يكتب فيقول: اللهم كم رزقه؟ زي رزقه شكه قبل 40 يوم، كم رزقه وما أجله؟ شو وقت توفى؟ الأجل الحتمي مو الأجل المعلق، الأجل على قسم معلق وحتمي، كان في لوح أم الكتاب هذا الأجل الحتمي، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أما ترى في لوح المحور إثبات الأجل المعلق ربما 10-20 أجل معلق الإنسان عنده. لذا يقول: اللهم كم رزقه ما أجله؟ ثم يكتبه ويكتب كل شيء يصيبه في الدنيا بين عيني، ثم يرجع به فيرده في الرحم، يرجع النصف مرة أخرى للرحم. فذلك الله عز وجل ما أصاب، يستدل بهذه الآية الشريفة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يعني الله سبحانه وتعالى قد علم بذلك وكتب ذلك، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الرواية الأولى. الرواية الثانية ناسخ التواريخ المجلد الخامس صفحة 265، قال أمير المؤمنين: السعيد من خاف العقاب. إذا تشوف نفسك سعيد شو تخاف؟ النار، خاف عقاب الله لما تخاف؟ واقع الإنسان يتحمل نار الله؟ أنا بعض الأحيان أوقف قدام دول الخبابيز، هذا دكان الخبز اللي يخبز سنقك، خبز زنقك، واقع لما نشوف هذا النار واللهيب وشوية يفكر أنه واقع هذا النار يدخل، احنا 5 دقائق إذا واحد يخلي شمعة جوا إيدينا نتحملها، فكيف يخلد في هذا النار الذي تطلع على الأفئدة إلى فؤاد يطب النار، إلى الفؤاد نار الله المؤصدة، شو ما يتحملها؟ لذا من خاف العقيس، من خاف الوعيد، ومن خاف العقاب. السعيد من خاف العقاب فآمن ورجى الثواب فأحسن، يحسن، لأنه يقول لك الله سبحانه وتعالى يعطي الثواب. صفحة 296 يقول: الآخرة فوز السعداء. الآخرة فوز السعداء، الدنيا فتنة الأشقياء، الدنيا فتنة الأشقياء. قال عليه الصلاة والسلام صفحة 266: الشقي من اغتر بحاله وانخدع بغرور آماله. واحدة من علامات الشقاء ينخدع بحاله، مو قوي الشهر حسبه راح يبقى قوي الشهر، ينخدع، ينخدع بنشاطه بشبابه، عنده فلوسه هواية ينخدع بفلوسه، لذا يصاب بالغرور. شباب عنده علم يصاب بالعلم، غرور علمي، غرور مالي، غرور شبابي، فيصاب. هذا شقي. الشقي من اغتر بحاله، يغتر بحاله وانخدع بغرور آماله، عنده آمال طويلة وينخدع بغرور آماله، يقول لك آه راح ابني هذا القصر اللي مثلا 10 طوابق، وإذا يبدأ الصبح تطلع جنازة من بيته، بعدين ورثة يتعاقون على العمارة اللي بقاها الوالد لهم. السعيد من استهان بالمفقود، هاي حلوة. السعيد من استهان بالمفقود، هاي مبتلي احنا بيها، انه مثلا افرض راد يشتري بيت قبل سنتين والان صعد سعر البيت، يقول اخ لو مشتري هذاك الحوش، لو مشتري هذاك البيت، لو بايع بيتي كان سجل صار قيمته اكثر فلان. فدائما يتحسر على المفقود. السعيد مو هالشكل، السعيد يقول لك راح المفقود، راح بعد ارجع، يستهين به، الذي فقده يستهين به، يقول لك بعد راح هو في الشراء، ليش انا اظل احرص بنفسي واكل بنفسي، اي شقاء. السعيد مو هالشكل، السعيد من استهان بالمفقود. قال عليه الصلاه والسلام صفحه 281: الخشيه شيوه السعداء. أخلاق السعادة عندهم خشية، يخافون الله. طبعا الخشية ثمرة العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعالم يخشى الله والذي يخشى الله يسعد يكون سعيد، فالخشية شيمة السعداء. قال: الحرص يذل ويشقي. حرص الدنيا، مال الدنيا في ذل وبشقاء. قال: السعادة ما أفضت إلى الفوز، آخر آخر العمل إذا كان به فوز أنت سعيد. السعيد من أخلص الطاعة. قال التوفيق رأس السعادة. الإنسان موفق في حياته يعني سعيد، رأس السعادة التوفيق من الله. قال عليه الصلاة والسلام الغنى بغير الله أعظم الفقر والشقاء. واحد يصير غني غني آخر غير الله سبحانه وتعالى، غني بالناس مثلا، غني بمدح الناس أو ما شابه ذلك، لا يتغنى بغناء الله سبحانه وتعالى، فهذا أعظم الأشقياء، أعظم الفقر والشقاء. قال المنافق. المنافق تشوف شنو المنافق؟ ظاهر وباطنه مشي واحد، بالوجه مراية وبالقفة سلاية خنجر، هذا منافق. المنافق وقح وقيح، غبي غبي، متملق 20 شكل يحكي. إذا واحد رواية سوالكم تعارف شكوا بها، هاي رواية عندنا، مولانا حبيبي فلان أنا اللي يسوي لي رواية تعارف أول حتما عنده فد حاجة وحقك وأشياء وراء عنده فد حاجة، لو فلوس يريد، لو أريد أوقع لفد مكان، لو في شيء، لأنه غير وقت يشوفني ماكو هالتعارف. اليوم أشوف وايد أشوف تعارف أشوف بي وراء أشوف صحيح ظني صحيح عنده فد حاجة. لذا التملق مو حلو، واحد يصير صافي صافي سواء عنده حاجة أو حاجة نفس الشيء. المنافق وقع قبيح متملق شقي، المنافق شقي. المذلة والمهانة والشقاء في الحرص والطمع، طمع يجيب مذلة، ذل صارت دليل، مهان يستهان به يكون شقي في حياته. إمارات السعادة إخلاص العمل، كل ما واحد يخلص العمل هاي علامة السعادة. قال عليه الصلاة والسلام اعملوا بالعلم تسعدوا به. إذا تسعد بعلمك اعمل بعلمك تكون سعيد بعلمك. اعملوا بالعلم أيها الطلاب الذي في المدرسة، كلما حصلتموه وسوس ذكركم إن كان في غير الحبيب. سيدنا ما لكم في النشأة الأخرى نصيب. لذا يقول اعملوا بالعلم تسعدوا به. أنا سعيد بعلم الأصول لأنه عملت به، سعيد بعلم الفقه لأنه عملت به مثلا، بالمنطق لأنه عملت به، كل شيء الذي الإنسان يعمل بعلمه يسعد. أما أسمع منا من هالإذن أطلع من هالإذن أنا مو سعيد بالعلم. هاي السعادة، هاي الساعة ساعة العلم، الآن ساعتنا ساعة علم، إذا سمعتها وطبقتها وعملت بها أكون سعيدا، ساعة سعادة، وإلا ربما تكون والعياذ بالله ساعة شقاء، لأنه الله يتم الحج علي، أنت المتكلم وأنت السامع. كنتم في حضرة أمير المؤمنين وفي رحاب أمير المؤمنين وحدثكم، فأي أين عملكم؟ باسل الصبح أو لا هسه الليلة لما تروح وين عملك؟ راوين عملك شو سويت؟ إنه سمعت الكلمة، سمعت الدعاء، سمعت إنه اكتبني في السعادة شو سويت؟ لذا يقول احذروا قلة الزاد وأكثر من الاستعداد تسعد برحلتك. احذر قلة الزاد، زيد زادك زيدة، حتى في السفر العادي في الدنيا واحد يشيل زاد أكثر. احذر قلة الزاد وأكثر من الاستعداد تسعد برحلتك. الآن لما نشيل مثلا أدوات السيارة، إذا سيارة لا سامح الله خربت بالطريق أنت فكرك مرتاح إنه شايل وياك الأدوات. أما إذا ما عندك سبير مثلا وصار فنشر، لازم في ساعتين توقف إلى أن توقف لك سيارة، لو توقف لو ما توقف تساعدك وتودي تشرخ وتجيبه، وساعتين لما تودي وساعتين تجيبه إلى ليش ما صعد استعداد لرحلتي؟ أما إذا استعددت لرحلتي أنا أكون سعيد، سعيد برحلتي. قال عليه الصلاة والسلام احذر الموت وأحسن له الاستعداد تسعد بمنقلبك. احذر الموت، ترى الموت يأتي بغتة، يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، الموت يأتي. حج عباس مات، يأتي بغتة والقاب صندوق العمل، ما معلوم بس الصبح هذا عليهم ميت ما ندري ما معنى. لذا يقول استعد للموت وأحسن له الاستعداد، أحسن له الاستعداد. من أدعية الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام في سجوده أنه يرزقه الاستعداد للموت والاستعداد للموت قبل حلول الفوت، قبل ما يحل الفوت استعد لموتي. اعظم الناس سعاده اكثرهم زهده. كلما يزيد زهدك بالدنيا يقل حبك بالدنيا، تزهد تزهد بالدنيا تسعد تكون سعيد مرتاح. اشقى الناس من غلبه هواه فملكه دنياه فافسد اخرته. هذا الشقي اشقى الناس، انه الهوى تتغلب عليه، هوى النفس، لو حب الدنيا، لو حب الجاه، لو حب المقام، لو حب المال، لو حب النساء، لو حب شاعر الحب اللي غير حب الله يتغلب عليه، فملكه دنيا فافسد اخرته. يملك الدنيا لكن يفسد الاخره. اشقى الناس، هاي مشكله، اشقى الناس، اشقى الناس منه؟ اشقى الناس، امير المؤمنين روحي في دار يقول اشقى الناس من باع دينه بدنيا غيره. اشقى الناس من باع دينه بدنيا غيره. هارون العباسي عليه لعن الله، هذا دعا حميد بن قحطبة، كان رئيس الشرطة، دعاه أول الليل قال بما تفدي أميرك؟ قال أفديه بنفسي. قال لا روح ورا ساعة دعاه، قال بما تفدي أميرك؟ قال أفديه بنفسي وأهلي ومالي. قال لا روح. المرة الثالثة بعد منتصف الليل دعاه بما تفدي أميرك؟ قال أفدي أميري، يعني هارون، أفدي أميري بنفسي ومالي وأهلي وديني، أبيع ديني لدنيا. هذا أشقى الأشقياء. قال رضيت، أنا هاللي أريده. قال الآن تذهب مع هذا الخادم في سجن، الآن سجن لا زال موجود في مشهد المقدس، سجن حميد بن قحطبة في طريق الفردوسي، تذهب وكل ما يقول لك هذا الغلام تفعل. يقول ذهبت بعد منتصف الليل، ذهبت وإذا به فتح لي حجرة من الحجر، طلع 20 شاب من أولاد فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، من الساد 20 شاب في ريعان شبابهم. قال هذول أمر الرشيد أن تذبحهم، هذول من العلويين لازم تذبحهم. يقول واحد واحد مثل ذولا شايف الآن تكفيرين باسم اللهم، بسم الله الله أكبر ويذبحها. راوه على الجوال، راوه الله أكبر ويذبحها. هذول أبناء القوم، هذول أبناء حميد بن قحطبة، لذا ذبح 20، يقول ذبحت 20 شاب وكلهم ألقيتهم في البئر، كان في البئر هناك. يقول فتح لي الغرفة الثانية، بما تفدي أميرك بديني بعد غير بعدين دنيا آخرته. حتى المشكلة شنو؟ أصل القصة هنا أن واحد من أصحاب الإمام الرضا دخل على حميد في شهر رمضان وجده يأكل، قال يا حميد مسافر؟ قال لا مريض. قال لا. قال كيف تأكل؟ قال لأنه أنا نار، أنا من أهل النار، أنا محكوم علي بالنار، ليش أصوم بعد؟ ليش أتعب نفسي أصلي وأصوم وأنا أهل النار؟ قال شلون تعلم أنك نار؟ قال حسن القصة أنه في ليلة هكذا حدث مع هارون الرشيد، دعاني وسألني وقلت له إلى وصل إلى هنا. يقول الغرفة الثانية فتحها وإذا بيطلع 20 شباب لكن كمليين 30 إلى 40 سنة، هذول من 18 سنة إلى 30 سنة شباب، هذول كمليين طلعوا، سادة أيضا علوين من أولاد فاطمة الزهرة. قال اذبحهم. يقول ذبحتهم وألقيتهم في البئر، فتح لي الباب الثالث، طلعوا شياب كلهم سادة نورانيين، شيبة صاحب شيبة. قال اذبحهم إلى السحر. يقول اذبحتهم بقى شايب واحد كبير السن 70-80 سنة. قال لي حميد بما تجيب أمنا فاطمة الزهراء يوم القيامة؟ ايش راح يجاوب أمنا؟ 60 سيد قتلت الليلة. يقول ارتعشت وأراد السيف أن يسقط من يدي ولا أقتله، فتذكرت أني قلت أفديك بديني، لذا يقول ذلك الشاعر أيضا اختلت وذبيت بالبيت. هذا أشقى الأشقياء، أشقى الناس، إي والله لعنة الله عليه وعليهم، أشقى الناس على كل من كان على هذا الخط لعنة الله عليه، أشقى الناس من باع دينه بدنيا غيره. أفضل السعادة استقامة الدين، أفضل السعادة دينك، دينك دينك، استقم كما أمرت، استقامة في الدين، لا تأخذوا في الله لومة لائم. بنص الشارع مثلا افرض صار وقت الصلاه يوقف يصلي. اول امس سمعت الشيخ القراتي حفظه الله، حسبت قصة من حياته عجبتني وايد. يقول في ماليزي كنت بالسوق دا أمشي، وإذا شفت امرأة أمامي بالسوق ماليزية، قامت عين على السماء وهاي، وبعدها عاد على الساعة، وإذا بنص السوق فرشة السجادة، الله أكبر، صار وقت الصلاة نص السوق، أصلا ما بالت بالناس وما أنا صلاتي سوق الصلاة. يقول أنا في نفسي قلت يا قراءتي، واقعا بالله عليك إذا صار هيك موقف تقدر الآن مثل هاي المرأة الماليزية تعمل أنه تقف وتصلي؟ يقول أنا شفت في نفسي ما أقدر، ما أدبرها. لذا أسعد الناس من استقامة في دين. دين دين، زوجتك قلها دين، أولادك قلهم دين، جيرانك دين، نفسك تريد قلها لا لا لا لا لا, لا ما أنطج دين. أول من نفسك تبدأ، ابدأ بنفسك فأدبها ثم أدب الآخرين. أسعد الناس العاقل، أفضل الملوك العادل. أصل الزهد اليقين وثمرته السعادة. قال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس من ترك لذة فانية. لذة فانية يا أخي، لذة فانية، أكلك شربك ما أدري المقاربة أي شيء، كل هذه لذات فانية تنتهي، لقمة حرام لا تأكل، لذة فانية. أسعد الناس من ترك هذه اللذة الفانية للذة باقية أبد الآبدين، جنة عرضها السماوات والأرض خالدين فيها، أما الذين سعدوا في الجنة. أسعد الناس من عرف الله أكبر. خلي هذه الرواية أقرأها آخر رواية قبل أقرأ هذه الروايات اللي موجودة. إذا جمعت المال فأنت فيه وكيل. يا جماعة هذول يجمعون أموال، أنا الحمد لله ما عندنا أموال، جماعتهم أدري كلهم ما عندهم أموال، لكن دول التجار يجمعون أموال. يقول أنت إذا جمعت المال فأنت فيه وكيل لغيرك، أنت وكيل أولاد الصايب، يسعد به وتشقى أنت، غيرك يسعد بأموالك تونس، أما أنت تشقى. أسألفكم قصة ومسألفها تكرارا، بس خلي أذكر صديقي وحبيبي رحمة الله عليه حاج حسين الشاكري. هذا رجل تاجر لكن مؤمن متدين، كلكم تعرفونه عجين ساكر، هو سولف. يقول في بغداد في ليلة من الليالي أيام شبابي رأيت أحد المؤمنين في عالم الرؤى يتعذب بالنار، صاحبي صديقي أعرفه وعد 5 أولاد من ورثته. قلت له فلان شنو المشكلة شنو؟ قال قل لأولادي تركت لكم مالا كثيرا، ومن هذا المال ترك السينما ببغداد، هاي السينما حاولوا تبيعوها تخلصون، لو كل ما يطلع فيلم بهاي السينما أنا ذاك أنا قاطي يعذبوني بالنار، عذاب جديد لكل فيلم، عذاب جديد تطلعون كنتون تغني أنا أبتلي، ما دي يطلع فلان يمثل أنا أبتلي، كل فيلم وعذب عذاب شديد. فكل الأولاد خلصني نوم صادق بالفعل، رجل عدة سينما بغداد أيام شبابه مشتري هالسنين مبتلي بحياته، والآن شاف ربي رجعوني لعلي أعمل صالحا. كلا كلا باكو، هسه شنو يتوسل بأولاده؟ شوف الأولاد حج حسين والله العظيم حدثني بذلك والرجل صادق. يقول جماعة أولاده خابرتهم واحد واحد خمستهم، سويت لهم عزيمة وليمة، قلت لهم أنا أعزمكم وليمة عندي، عزمتهم خمستهم، شرحت منهم قلت لهم معود أبوكم ترى متعذب، قالوا لنا حجتنا فرصة خلينا نفكر، لأنه هالسينما الآن بيها خش منافع تطلع لنا، فصعب علينا نبيعها. يقول ورا مدة خابرتهم ها شنو صار فكركم؟ قالوا والله حجي نعتذر ما نقدر نبيع السينما. هذا الشقي قالوا نعتذر، كل صراحة قالوا نعتذر حجي، راد أبونا هو بأيام راد يسوي، ليش ما سوى؟ خلي يأكله طبطوه بالجهنم، وإحنا نقول العراقيين لما واحد ما نقول له بالجهنم هذا بالجهنم. إذا جمعت المال فأنت فيه وكيل لغيرك، فأنت فيه وكيل لغيرك يسعد به وتشقى. هذا أمير من يقول إذا قدمت مالك لآخرتك واستخلفت الله على من خلفته ومن بعدك سعدت بما قدمت وأحسن الله لك الخلافة على من خلف. قال لي أولادك بعين الله شيخ رجب علي الخياط رحمة الله عليه أستاذ الإسلام في سير السبوك يقول لما أبو رادي توفى هو كان تقريبا أول شبابه. فيقول أبونا ما توفى عمامه قاعدين خواله قاعدين آخر لحظة تحت الاحتضار. فنظر إلى عمامه إلى خواله ثم نظر إلى ولده رجب علي. قال رجب علي أردت أن أجعلك عند عمامك يتكفلونك لكن لا. أردت أن أجعلك عند خوالك يتكفلونك لكن لا. أجعلك عند الله. الله يتكفلك. يقول هو هذه الكلمة صار سبب في أن يكون من أولياء الله. الله تكفل تربيته. أدبني ربي فأحسن تأديبي. من العرفاء اللي ما عنده أستاذ. أستاذ رب العالمين. العرفاء أكثرهم لازم عندهم أستاذ. هلك من لم يكن له حكيم يرشده. لكن هذا الرجل أستاذ رب العالمين. أدبني ربي فأحسن تأديبي. لذا إذا قدمت مالك لآخرتك واستخلفت الله على من خلفته من ولدك من بعدك زوجتك ولدك بيتك حلالك استخلفت الله. الله خليفتك بما قدمت وأحسن الله لك الخلافة. سعدت بما قدمت أو هاي اللي قدمت الآخرة أنت سعدت تكون سعيد بها وأحسن الله لك الخلافة على من خلفت. الله يكون خليفتك على أهلك. لذا في السفر مستحب لما تسافر هذا الدعاء موجود أنه الله أنت خليفتي على أهلي. يقول واحد من المؤمنين خلف الله سبحانه وتعالى على زوجته وأولاده نسى أنه أدى ولد جنين ببطن أمه أنه هذا أيضا يجعله خليفته الله عليه. نسى راح للسفر رجع هذا الولد وقع سقط. قال لي إلهي قال له هذا نسيته ما قلت كلهم قلتهم بس هذا ما قلت. هذا نسوا الله. فتستخلف رب العالمين على كل ما تملك صغيرها وكبيرها. إذا اقترن العزم بالجزم كملت السعادة. عزم إرادة جزم علم عقل العملي والعقل العلمي يسمى بالمصطلح الحوزوي. العقل العملي هو العازم والعقل العلمي هو الجزم. فإذا اقترن كان علما وعقلا وعملا عند ذلك كملت السعادة. كمال السعادة العزم والجزم. الرواية الأخيرة عن أمير المؤمنين روحي فداه يقول أسعد الناس أسعد الناس يا علي. الرسول الأعظم يقول يا أمير المؤمنين يا علي السعيد كل السعيد حق السعيد من أحبك وتولاك من بعدي. لذا أمير المؤمنين أسد الله الغالب وأسد رسوله يقول روحي فداه أسعد الناس من عرف فضلنا يعرف حقنا وفضلنا وتقرب إلى الله بنا. دعاء توسل نتقرب بمن بأهل البيت إلى الله سبحانه وتعالى بنا عرف الله بنا عبد الله هذا أسعد الناس. وتقرب إلى الله بنا وأخلص حبنا يخلص في حبنا وعمل بما إليه ندبنا. شو نقول يعمل مطيع. شو نقول مطيع هذا أخلص الناس. جوي من خراسان من مكان جوي إلى خراسان عند الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام دقوا الباب قال من الخادم قالوا شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نزور إمامنا الإمام الرضا. الإمام قال له قل الإمام في شغل موقته في شغل أنا عندي شغل راحه. يوم الثاني دقوا الباب منو شيعة أمير المؤمنين الإمام قال له في شغل عندي شغل. شهرين يومية داقين باب الإمام والإمام يردهم ورا شهرين قاموا يبكون. قال لي سيدي بعد ما نقدر نرجع لأهلنا لأنه إذا رجعنا وافتهموا والجماعة أنه إمام مفاتح الإمام إمام زماننا ما فاتح الباب علينا شو نقول لهم وإن النواصب في بلدنا سيشمتون بنا. العبارة موجودة النواصب ترى بعدين يشمتون بنا يقول يشوف إمام ما فتح لهم الباب يشمتون بنا. الإمام قال افتح الباب قعدوا يبكون. سيدي ليش ما فتحت لنا الباب قال لأنكم تكذبون تكذبون أنتم. سيدي شنو تكذب من أدنى شفت من أدنى قال قلتم نحن شيعة علي بن أبي طالب. أتدرون من شيعة علي بن أبي طالب؟ شيعة علي بن أبي طالب الحسن والحسين شيعة علي بن طالب سلمان، شيعة علي بن طالب محمد بن أبي بكر، أخذ يعد عمار، هذول شيعة ما كان يقول لهم أمينوا من شيء إلا وكان يطيعوه في صغيرة وكبيرة. قال سيد العشيم، قال قلنا نحن من الموالين لأمير المؤمنين، من المحبين. قال سيد عذرا لك ولله، عفوا لك ولله، عفونا الله يعفينا، احنا من الموالين. يقول الإمام قام على قامته واستقبلهم وحضنهم وقدمهم إلى جواره وأخذ يرحب بهم ووصلهم ووصل عيالهم ورحب بهم غاية الترحيب. قال الآن صدقت، احنا من الموالين، الشيعة شيعة سلمان من أهل البيت، هذاك شيعي وعنا. لذا قال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس من عرف فضلنا وتقرب إلى الله بنا وأخلص حبنا وعمل بما إليه ندبنا وانتهى عما عنه نهينا. لسه ما سوى خلاص، فذاك منا، هذا من عندنا، منا أهل البيت سلمان، وهو في دار المقامة معنا، دار القيامة، دار الجنة هو معنا، هذا أسعد الناس. اللهم إن كان اسمنا في الأشقياء فامحنا واكتبنا من السعداء، بل اكتبنا من أسعد السعداء إن شاء الله. اللهم اكتبنا من أسعد الناس بحق محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين.